نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع محاضرة 11 من محاضرات الفقه، ووصلنا إلى كتاب الجنائز بعد أن انتهينا من باب أو كتاب الصلاة، فيتكلم عن كتاب الجنائز. ولما أردف كتاب الجنائز بكتاب الصلاة؟ لأن كتاب الجنائز يحتوي على أبواب عيادة المريض وتلقينه قبل موته وتغسيله، تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الأبواب. وأهم ما في هذه الأبواب هو باب الصلاة على الميت، فناسب أن يذكر كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة، لأن أهم ما في كتاب الجنائز هو صلاة الجنازة، فهي من أبواب الصلوات، وجعلها في الآخر لأن جنس صلاة الجنازة يختلف عن جنس صلاة الفرض والتطوع، فإنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. ودائما تجد الفقهاء يرتبون الأبواب ترتيبا على حسب الحاجة. لما بدأوا كتاب الطهارة؟ لأن آكد أركان الإسلام هي الصلاة، هي آكد الأركان بعد الشهادتين، فالشهادتان من مسائل الاعتقاد، فالكلام فيها في كتب الاعتقاد. أما في كتب الفروع وكتب الأحكام الفقهية يبدأون بالصلاة، لكن يبدأون بمفتاحها وهو الطهارة، فلا تستطيع أن تدخل في الصلاة إلا بالطهارة، فيذكرون كتاب الطهارة وما يتعلق به من أبواب، ثم يأتون بكتاب الصلاة، ثم كتاب الجنائز، ثم بعد ذلك يأتي كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، وهكذا. لهم في هذا الترتيب فقه أيضا. كتاب الجنائز، والجنائز بفتح الجيم لا غير، الجنائز جمع جنازة أو جنازة، جمع جنازة أو جنازة. وقيل أن الجنازة بفتح الجيم هي الميت، والجنازة هي النعش أو السرير عليه الميت، وقيل عكس ذلك، جنازة وجنازة قيل عكس ما قلت، والأمر فيها يسير. ويقول يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، يستحب الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، فيستحب لكل أحد أن يكثر من ذكر الموت، وهذا الذكر يكون في حال المرض أشد، أي أشد استحبابا، لأنه إذا ذكر العبد الموت رق قلبه وخاف، فيرجع إلى ربه عز وجل ويرجع عن المظالم والمعاصي ويقبل على الطاعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. فاغتنم عمل الصالحات وأنت في الشباب قبل الهرة، وأنت في الصحة قبل المرض، وأنت في الغنى قبل الفقر، وأنت في الحياة قبل الممات. والحديث صحيح. ثم قال: ويكره الأنين. ذكر أن أنين المريض مكروه، لما روي عن عطاء أنه كرهه. وقد روى أحمد في كتاب الزهد عن طاووس أنه قال: أنين المريض شكوى، أنين المريض شكوى. لكن كما يقول النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي قالوه من الكراهة بالنسبة للأنين ضعيف أو باطل. جزاك الله خير. هذا الذي قالوه بالنسبة لكراهة الأنين إما أنه ضعيف أو باطل. لما؟ لأن المكروه هو الذي ثبت فيه نهي مخصوص عن الشارع، فإن لم يثبت نهي فالأصل على الجواز، فلا بد لمن قال بكراهة شيء أو بحرمته أو وجوبه أو استحبابه لا بد لذلك من دليل، لأنها أحكام شرعية لا بد أن تقوم على دليل شرعي. بل ثبت في صحيح البخاري عن القاسم قال: قالت عائشة: ورأساه، ورأساه. هذا نوع من الأنين ونوع من الشكوى، تشكو برأسها. قالت: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. أنه يتألم لألمها، ولم ينكر عليها، ولم يقل لها لا تشتكي ولا تئني. فالصواب أنه لا كراهة فيه. لكن مما لا شك الاشتغال بالتسبيح أولى، الاشتغال بالتسبيح أولى. فإن كان الأنين لا كراهة فيه لأنه خارج عن وسع العبد، أو أنه بالأفعال الجبلية يقول ذلك، فلا حساب عليه في هذا، لكن الأولى أن يشغل نفسه بالتسبيح. وقد قال القرطبي كما نقل ابن حجر في الفتح: اختلف الناس في هذا الباب، مسألة الأنين، والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على رفعه، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك، أي أنها تجد الألم في نفسها فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه، أنها تئن وتتألم من الألم. وإنما كلف العبد ألا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه، كالمبالغة في التأوه والجزع. وكان من فعل ذلك، أي بالغ، خرج عن معاني أهل الصبر. وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور، أي أنه يسقط على القدر لأنه أصيب بهذا. هنا دخل في الحرج ودخل في المنهي عنه. لكنه إذا اشتكى دون تبذر ودون تسخط فهذا لا شيء فيه ولا إثم، ولكن التسبيح له أولى. وقال ابن حجر: أما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا. إذا قال لصديقه: كنت مريضا بالأمس وكنت أشتكي من ألم في بطني أو وجع في رأسي أو في رجلي أو ما شابه ذلك، فهذا لا شيء فيه بالاتفاق. لذلك وهو يصف للمريض ألمه ويشكو حاله، فهذا لا شيء فيه أيضا بالاتفاق. أيضا وفي حديث ابن مسعود: إن ذكر الوجع ليس بشكاية، أنك تذكر ما تتألم به أو منه هذا ليس بشكاية. فكم من ساكت وهو ساقط، فكم من ساكت وهو ساقط، وكم من شاك وهو راضي. يعني ليست العبرة بالشكاية، العبرة بحال القلب، هل هو راضي أم لا؟ فكم من ساكت وهو ساقط، وكم من شاك وهو راض. فالمعول في ذلك على عمل القلب، هل القلب راضي أم لا؟ ثم قال أيضا في المتن: ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة، يكره تمني الموت إلا لخوف فتنة. فإذا خاف من فتنة في الدين جاز له أن يتمنى الموت. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وكما يقول بعضهم، كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: حمله بعضهم على الضر الدنيوي، أنه يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا على الضر الدنيوي، ألم يصيبه في جسده فيقول هذا. لكن إن خشي على نفسه فتنة في الدين فله أن يطلب الموت في هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إن أردت فتنة بالقوم فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. فإن خاف فتنة في الدين فله أن يدعو بالموت ليموت على الدين. ثم قال: وتسن عيادة المريض المسلم، تسن عيادة المريض المسلم. لحديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض، والحديث متفق عليه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض. هذا أمر أقول لما صرف من الوجوب إلى الاستحباب، لكن جماهير العلماء على أن الأمر في عيادة المريض للاستحباب ليس للوجوب، لكن ذهب بعضهم إلى الوجوب. فقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه باب وجوب عيادة المريض، باب متعلق بباب ووجوب عيادة المريض. لحديث أبي موسى مرفوعا: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، أي الأسير. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. والأقرب في الحقيقة أن يكون ذلك فرض كفاية، فرض كفاية، يعني إطعام الجائع هذا ليس فرض عين لكنه فرض كفاية. وكذلك عود المريض وفك العاني. وأيضا إذا كان المرض الذي يعاد فيه المرء هو المرض الذي يجلسه في البيت، المرض الذي يجلسه في البيت، لكن إذا خرج مع الناس فلا يعاد وأنت تراه، لكن تدعو الله جل وعلا لا. لكن متى تعوده؟ إذا جلسه المرض في بيته. أيضا الأمر بعيادة المريض حمله الجمهور على الاستحباب، لكن هذا الأمر قد يصل إلى الوجوب في حق البعض، وهم أقرب الناس إلى المريض، مثلا إذا كان المريض والدك أو ولدك أو زوجتك، فقد تكون العيادة في هذه الحالة واجبة. ونقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على عدم الوجوب على الأعيان، الإجماع على عدم الوجوب على الأعيان. وقال، قال بعض الأصحاب إنه واجب كفائي، واختار ابن تيمية هذا الترجيح أن عيادة المريض واجب على الكفاية. لكن كما قال صاحب الحاوي وغيره: ينبغي أن تكون العيادة غبا، غبا يعني يوم ويوم، يوم وإيه ويوم أو وقت ووقت، لا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا، يعني لا طاقة له بالبعد عن الإيه؟ عن المريض لشدة حبه له ولشدة قربه منه. قال النووي: هذا لأحد الناس، أما أقارب المريض يعني إن العيادة تكون غبا لأحد الإيه؟ لأحد الناس. أما أقارب المريض وأصدقاؤه ونحو ذلك مما يأتنس بهم أو يتبرك بهم أي بدعائهم أو يشق عليهم إذا لم يروه كل يوم، فليواصلوها ما لم ينهى أي المريض عن ذلك لتعبه أو لشدة مرضه أو يعلم كراهة المريض لذلك. فقال: يا جماعة، أن كثرة الزوار تتعبني في ذلك الوقت، فيحدد أياما معينة للزيارة أو ما شبه ذلك، فعلى المسلمين أن يستمعوا إلى قوله. وأيضا وإذا عاد المسلم أخاه كره له إطالة القعود عنده لما فيه من اضجاره والتضييق عليه، يجعله يتضجر ويضيق عليه، ربما يحتاج أن ينام، يحتاج أن يعني يأخذ راحته في نومه أو ما شبه ذلك، فإطالة الجلوس عنده تؤلمه، فلا ينبغي أن يطيل الجلوس عند المريض. وكذلك يستحب عيادة من بعينه رمض. لما خص يعني يستحب عيادة من بعينه رمض؟ لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعينه، يعني عاده وهو يشتكي من وجع في عينيه. أيضا يستحب للعائد إذا طمع في حياة المريض أن يدعو له، سواء رجع حياته أو كانت محتمل، اللهم عافه، اللهم إيه، اللهم اشفه. وفي الدعاء للمريض أحاديث صحيحة جمعها النووي رحمه تعالى وغيره في كتب الأذكار، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم والترمذي والنسائي، هو حديث صحيح. من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حي من أحياء العرب، فلدغ سيدهم، سيد هذا الوالي أو سيد هذا الحي، لدغ بثعبان أو عقرب، فجعل بعض الصحابة يقرأ الفاتح ويجمع مزاقه ويدفل، فبرأ الرجل. هو حديث طويل في صحيح البخاري، هذا اللذيذ رقاه الصحابي بفاتحة الكتاب فبرئ. وأيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات، وفي رواية: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأ القواقل 3 ويدخل أو ينفث في يده أو في يديه ويمر بهما على ما أقبل من جسده، يرقي نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت عائشة أيضا في مرض موت صلى الله عليه وسلم تقرأ، هي التي تقرأ وتنفث في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمر بيديه على جسده لبركة يديه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في حديث أنس الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت أو أنس قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. أنس قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس كما رب أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك أو لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. نعم. جائز أن يدعو كل إنسان وجائز أن يدعو واحد ويؤمن الباقي على دعائه. هذه الصورة جائزة وهذه الصورة جائزة، إما أن يدعو جميعا أو يدعو أحدهم ويؤمن الباقي، هذا جائز وهذا جائز. وعن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسده وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي أعوذ بالله وقدرته، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وعن ابن عباس أيضا فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، هذا المرض يطهره من الذنوب. وعن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. والحديث رواه مسلم. هذه بعض الأدعية التي تقال عند عيادة المريض. أيضا إذا رأى المريض منزولا قد أويس من حياته، يعني أنه في آخر لحظات حياته ميؤوس من إيه؟ من حياته، استحب له أن يلقنه قول لا إله إلا الله، كما في المثن هنا يقول وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. ولم يزد فيضجره يجعله يتدجر، كل شيء يقول نقول، وإلا أن يتكلم أي بكلام آخر فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وأيضا يكفي أن يقول له لا إله إلا الله، ولا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال جماعات يلقنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودليلهم أن المقصود تذكر التوحيد، وذلك يقف على الشهادتين، أي تذكره التوحيد وهذا يقف على الشهادتين. ودليل الجمهور أن هذا موحد أصلا، ويلزم من قول لا إله إلا الله الاعتراف بالشهادة الأخرى، أنه يقول لا إله إلا الله فهو معترف بأن محمدا رسول الله، فينبغي الاقتصار على لا إله إلا الله لظاهر الحديث، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ولم يقل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا وغيرهم من العلماء وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك، لا يلح عليه في تلقينه للشهادة، وأن لا يقول له قل لا إله إلا الله، خشية أن يبقر فيقول لا أقول، أو يتكلم بغير هذا من الكلام القبيح فيكفر في آخر لحظات حياته، فيكون هذا الرجل فتنة له. لكن يلقنه ويقول في نفسه، يعني يقول لا إله إلا الله، لا يقول له قل لا إله إلا الله، هو يذكره بذلك، هو في هذا الموطن يذكر يقول لا إله إلا الله لا إله، كأنه يسبح، ومن الآخر يتذكر يقول. فإن قالها مرة سكت، فقد أصبح آخر كلامه لا إله إلا الله، إلا أن نطق بكلام بعدها يكرر فلا يضجر، فيراعي حال المريض في هذه اللحظات. قال النووي نقلا عن الجمهور: إذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر. وفي الحقيقة سواء أتى بالشهادة أو بمعنى الشهادة، لأن آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وهو واضع رأسه في حجر عائشة مشيرا بأصبعه إلى السماء يقول إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. فاستدل العلماء بذلك أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أو معنى ذلك، إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا آخر كلامه، فهو في معنى لا إله إلا الله. كذلك استنتاج هذا الحديث إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. وقال النووي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يقال أيضا لا يلقنه من يتهمه، أي من يتهمه المريض لكونه وارثا أو عدوا أو حاسدا أو نحوهم، الله أعلم. ليه؟ لأنه يخشى أن يرد عليه التلقين، يقول له لا أقول، أو يدقر، أو يتكلم بكلام لا ينبغي في هذا الايه، في هذا الموطن، فلا يلقنه يعني وارث أو عدو، فقد يظن أنه مستعجل على موته، أو أنه شامت فيه، أو غير ذلك، فيدقر. فلا ينبغي أن يلقنه إلا من ايه، إلا من يحب. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة، يستحب طلب الموت في بلد شريف، وهل هناك أشرف من المدينة؟ لا. لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولي. ونال الاثنين رحمه الله تعالى رضي الله عنه: الله مرزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلدي رسولك. فقلت، قالت حفصة: أن يكون هذا شهادة وموت في المدينة؟ فقال: يأتيني به الله إذا شاء، يأتيني به الله إذا شاء. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. ودي مش بإيدك انت، لا، الراجل مسافر من هنا وخلاص رجله نزلت في المدينة، بس مات، اتدفن في البقيع. واحد من أهل المدينة قاعد فيها 20 سنة عشان يموت في المدينة، طلع مشوار كده مثلا لغاية برا، مات، دفنوا برا. لكن ليست ايه، لكن ليس عليك الدعاء كما قال، كما قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسوله. فقالت: أن ذلك تكون حفظ الله إذا شاء الله جل وعلا، كان يأتيني به الله إذا إيه، إذا شاء. أنا ما علي إلا الدعاء، هيكون إزاي ولا حصر إزاي، ليست لي. أيضا يستحب أن لا يكره المريض على الدواء وعلى غيره أيضا من الطعام، فهذا أيضا من نصائح الإيه، نصائح الطب. لا ينبغي أن تكره المريض على إيه، على دواء، لا بد أن يدخل عليه وهو إيه، متقبل له. كذلك يستحب طلب الدعاء من المريض، أنك إذا عدت مريضا أن تطلب منه أن يدعو لك، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. ودعاء الملائكة استجاب. وهذا حديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. أيضا يستحب وعظ المريض بعد عافيته، يعني هو كان في مرض شديد وكان في نكسة قوية ثم خرج منها بسلام بفضل الله عز وجل، يستحب تذكيره. وأيضا تذكيره الوفاء بما عاهد الله جل وعلا، بما عاهد الله عليه. وفي ذلك الوقت تقول له: أنا إيه مثلا قمت ما كنتش بصلي جماعة، حصلي جماعة وما كنتش بعمل إيه أعمل إيه وما كنتش ها كل ده هو فين؟ بعد ما يعافى ذكره بما عاهد الله جل وعلا إيه عليه. لا يكن كهذا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بالنسبة ليه؟ المدينة اللي فيها نص، لكن مما لا شك مكة أيضا بلد شريف. مكة أيضا بلد إيه؟ شريف. وكذلك كثرة الجمع للصلاة عليه في الإيه؟ في الحرم، لكن المدينة أفضل لاختصاصها بالإيه؟ بالنص. أيضا فيستحب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله عليه من التوبة وغيرها من الخير، وينبغي له المحافظة على ذلك. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. أيضا ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمور الدنيا، وأن يستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته في دار الأعمال فيختمها بخير، وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق ويرضيهم، وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت، وأن يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسات وغيرها من وظائف الدين، ولا يقبل قول من يخذله على ذلك. يجي الواحد تقول له صلي، يجي واحد جاهل يقول لك هو مش قادر يتحرك سيبه لما يقدر يوم هيبقى يصلي. هذا مما لا شك صديق جاهل وعدو خفي، هذا صديق جاهل وعدو خفي. فينبغي أن يؤمر. كثير من الناس لجهلهم إذا كان في مرض ولا يستطيع أن يطهر نفسه فإنه لا يصلي. قل: كيف أصلي وهذه حالي وثيابي كلها نجسة والموضع الذي أنام عليه نجس ولا أستطيع أن أطهر نفسي لما أتطهر أصلي معه؟ هذا جهل. هو يخفف النجاسة قدر استطاعته ويصلي على حاله ولا يترك ليه ولا يترك الصلاة. فينبغي أن يعظ بذلك. وكذلك ينبغي له أن يوصي أهله بالصبر عليه وبترك النوح عليه وكذا إكثار البكاء، ويوصيهم بترك ما جرت العادة به من البدع في الجنائز من الخميس والأربعين وما شابه ذلك مما يصنعونه. هل يجوز للنساء أن تعود الرجال، نساء الأجانب أن تعود الرجال؟ ذكر البخاري في صحيحه قال: باب عيادة النساء للرجال، أي ولو كانوا أجانب بالشرط المعتبر. يعني شرط المعتبر إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الإيه؟ إذا أمنت الفتنة وليس هناك مخالفات شرعية. وذكر أن أم الدرداء عادت رجلا من أهل المسجد من الأنصار، عادت رجلا من أهل المسجد من الإيه؟ من الأنصار. فيجوز للنساء أن تعود المريض ولو كان أجنبيا، لكن تكلمه من وراء حجاب تقول: عافاك الله شفاك الله، ها بالضوابط الإيه؟ أشرع. فهذا ليس فيه شيء من الناحية الإيه؟ الشرعية. ولعله يكون تطيب لقلب الايه؟ لقلب المريض. وفي هذه الحالة يعني او في هذه الاشياء قد تكون الفتنة بعيدة. تكون الفتنة ايه؟ الفتنة بعيدة. لكن اذا خشيت الفتنة فلتبتعد ولترسل هذا السلام مع ايه؟ مع احد من محارمها او محارم المريض. نعم. حيكون نفس الكلام. اذا امنت الايه؟ اذا امنت الفتنة. نعم. هذا غير صحيح. ليس فيه جميل اهل العلم لا يضر ذلك. حتى اتعلم. لكن هذا غير صحيح. لم يثبت فيه شيء. بعضهم قال هذا. بعضهم قال في فترة موته او في تغسيله لا يدخل عليه حائض ولا جنب. وبعضهم قال الجنب في الرواية عن ايه؟ عن مالك. لكن جماهير اهل العلم ان الحائض والجنب طاهران يدخلان. طيب ايضا هل المبتدع يعاد ام لا يعاد؟ نص الامام احمد ان المبتدع لا يعاد. وقال في نوادره تحرم عيادته. تحرم عيادة الايه؟ عيادة المبتدع. وعنه رواية عنه لا يعاد الداعية فقط. الداعي الى البدء رأس. ها؟ رأس الايه؟ رأس المبتدع يعني. لا يعاد الداعية ايه؟ الداعية فقط. اما العامة المبتدعة يعني الذين لا يدرون فيعاد ويذكروا في هذه اللحظة بالايه؟ بالصلاة. وشيخ الاسلام ابن تيمية اعتبر المصلحة في ذلك ان كانت في عيادتهم مصلحة من باب دعوتهم الى الايه؟ الى السنة وترك البدع عشان ذلك جاز والا فلا. والا فلا. ايضا هنا في المتن قال وعيادة المريض المسلم تسن عيادة المريض الايه؟ المسلم. يفهم من ذلك انها لا تسن عيادة المريض الذمي. فهل يعاد ام لا؟ بعضهم قال تحرم عيادة المريض الذمي. لكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عاد غلاما يهوديا كان يخدمه فدعاه الى الاسلام. فعيادتهم لهذه الغاية مشروعة اي لدعوتهم الى الاسلام مشروعة. وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوم مسلمين مجاوري النصارى فهل يجوز للمسلم اذا مرض النصراني أن يعوده وإذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين لا يتبع جنازته. لا يتبع جنازته. وأما عيادته فلا بأس بها. زيارة المريض في الذمي لا بأس بها فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام أو غير ذلك. فإذا مات كافرا فقد وجبت له النار ولهذا لا يصلى عليه ولا تتبع جنازته. لا تتبع جنازته ولا يصلى عليه. لكن يعاد إن كان في عيادته مصلحة تأليفه على الإسلام أو دعوة الإسلام أو غير ذلك. لا مصلحة إذا لا عيادة. إذا إن لم تكن هناك مصلحة شرعية فلا يعوده. إن كان هناك مصلحة يؤلفه على الإسلام يبين له أن الإسلام أمرنا بحسن الجوار وأن للذم حق علينا وغير ذلك وفي هذا مصلحة ذهب وإلا فلا. ليه؟ يعني الذم اللي بفاهم ولا المسلم؟ طبعا المقصود المسلم ناوي حاجة ورايح. هو انت الاصل انك ما تروحش خلاص. لكن لو رحت هتروح بنية. تعرفش ينوي؟ لا. هو الفعل مش شرط يكون بالكلام او العمل مش شرط بالكلام. ممكن بفعلك انت تدعو للاسلام. انت ما تروح تزوره هو مريض هكذا باسلامك وهتقول خلاص ديننا امرنا بكذا وان احنا يعني ان للجار علينا حق وما شبه ذلك من الايه؟ من الامور. بقدر ما تستطيع من الكلام. مش لازم تكون فطن ولا لسن. لا. اذا فعلتها اجتماعيا أو إن هو فعل أنا أرد بهذا الفعل، هذا محل نظر، هذا محل نظر، يعني محل نظر في حرمته من عدم، يخشى أن يكون حرام. في المذهب هنا تحرم عيادة الذم، لكن الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهودي، فالأثر يخالف ذلك، لكن عاده ماذا صنع؟ عرض عليه الإسلام، خلاص. يبقى إذا كان هناك مصلحة جاز، وإلا فلا. لا، مصلحة شرعية. طيب، هل التداوي واجب أم لا؟ مسألة متعلقة بالباب الذي نحن فيه، هو كتاب الجنائز وباب عيادة المريض والمرض. هل التداوي واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا ترك أولى؟ قال شيخ الإسلام: التداوي ليس بواجب عند جماهير الأئمة، التداوي ليس بواجب، فمن ترك التداوي ليس بآثم، لأن التداوي ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، بل قد تنازع العلماء أيهما أفضل، التداوي أم الصبر، يعني الأفضل الصبر أم التداوي للحديث الصحيح. طبعا لما تنازع، أنه قد يكون في الصبر أجر عظيم، وأيضا قد يكون في التداوي خير عظيم. ليه؟ لأنه منع عن طاعات كان يؤديها في حال صحته، فإذا أداها أو إذا أخذ ما يعينه على تأديتها كان في ذلك خير عظيم. فلذلك اختلف الناس هل التداوي أفضل أم الصبر أفضل. في حديث ابن عباس للجارية التي كانت تصرع، رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء بن أبي رباح، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، يقول لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. فقال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، يأتيها صرع، وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر، أيام قليلة ولي الجنة. فقالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف. فدعا لها، فدعا لها، يعني قالت لما تصرع تتكشف، فهي أرادت أن تستر نفسها، فقالت: ادعوا الله لي ألا يتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. إيه؟ ما لها؟ في الجزء السابق بعض الناس يسأل: ما هو الحجاب الذي يكون بين المرأة والمريض الأجنبي؟ هل يكون النقاب فقط، أم يكون من خلف ساتر، أم أن يكون هناك ساتر؟ نعم، يجوز بالنقاب فقط، يعني هي لو مرتدية الثياب التي تخرج بها يجوز أن تدخل عليه بهذه الكيفية، أو إن لم تكن مرتدية من ورائه، من وراء ساتر، يعني الحجاب الذي تخرج به هذا ساتر لها، هي تخرج به في الايه، في الشارع أصلا، فيجوز أن تدخل عليه وهي مرتدية ثيابها التي تخرج بها. كيف نوفق بين التعارض الظاهري في رقى النبي أو في رقي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وبين قوله فيما معناه أن هناك 70,000 لا يرقون ولا يسترقون، حديث عكاشة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 70,000 يدخلون الجنة بغير إيه؟ بغير حساب. لما رفع لي سؤال عظيم فرأيت أمتي قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخل لنا جنة غير حسابي. أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي يوم القيامة معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة معه الرهيط، يعني العدد قليل من الناس. فإذا أنا بالسواد العظيم سد الأفق قلت هذه أمتي، قيل لا هذه أمة موسى، قيل لي لكن انظر، فنظرت يمينا وشمالا فإذا سوادا سد الأفق يعني عدد أعظم بكثير من أمة موسى، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فالصحابة لما سمعوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا طول الليل يتذاكرون من 70,000 أو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. بعضهم يقول لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا قط، وبعضهم يقول لعلهم لعلهم لعلهم يتكلمون قالوا في كذا، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والذين لا يسترقون، في بعض الروايات لا يرقون، وهذه شاذة كما حقق شيخ الإسلام، قال لأن الراقي محسن، أما لا يسترقون هي الرواية الصحيحة أي لا يطلبون الرقية من أحد، فإن الطالب ناظر إلى هذا الأحد، لكن هم لا ينظرون إلى مخلوق ولا ينظرون إلى بشر. لكن من أتى ورقاهم دون سؤال نعم مكنوه من ذلك، لكن لا يطلبون من أحد. وكلمة لا يرقون ليست صحيحة، هي لا يسترقون ولا يتطيرون أي لا يتشاءموا ولا يكتوون، يعني لا يعالجوا أنفسهم بالكي. ليه؟ لأن الكي يترك أثرا في الجسد ويترك تشويها في الايه؟ في الجسد، فالعلاج به مكروه، العلاج به مكروه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجر الحجام يعني الحجام وكية بنار. وأنا أنهى أمتي عن الكي، فالكي مكروه. وقد كان عمران بن حسين رضي الله عنه يكتوي، كانت تسلم عليه الملائكة، كانت تسلم عليه، والحديث صحيح مسلم، كانت الملائكة تسلم عليه، هذا كرامة له. فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما ترك عادت إلى السلام عليه، أي أنه لما باشر المكروه أو صنع المكروه تركت الملائكة السلام إيه؟ السلام عليه. الشاهد من هذا أن الكي أو العلاج بالكي مكروه، لكن قد يأتيه المرء، يعني قد يوصف له الكي أنه هو العلاج الذي يعني جرب لهذا المرض، ولشدة ألمه ولشدة مرضه يقبل على الإيه؟ على الكي. لكن آخر لما يعلم أن الكي مكروه مع شدة حاجته إليه يتركه، وهذا من تمام توكله. عشان كده قال لا يكتوون ولا يسترقون أي لا يطلبون الرؤية من أحد، ولا يتطيرون أي لا يطلبون الأسباب المكروهة وإن كانوا في حاجة إليها، مع أن هذه الكراهة تزول عند الحاجة، لكن لكمال توكلهم فإنهم لا يأتون هذه الأسباب المكروهة وعلى ربهم يتوكلون، فهذا لتمام توكلهم، فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فلا تعارض، هم لا يطلبون رقم أحد لكنهم يرقون أنفسهم، يرقون الناس دون طلب الايه؟ دون طلب الرقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله. طيب يعني ايه؟ سأل السؤال مش فاهم هو عايز ايه؟ ما عرض عليه الإسلام نعم وهو يموت وما قبل، ها؟ اي ماشي. وانت ايه المشكلة؟ عشان قال له قل. هو كان مسلم، المسلم بيذكره ده. هنا انا بقول لازم يقولها، وما لاش حموت على الكفر. عشان قال له قل لا اله الا الله كلمة وحاج لك بها عند ايه؟ عند ربي. انا اقول عيادة المريض المسلم. ها هذا طيب، هو كلام العلماء لا يقول له قل، هذا خشية ان يبدأ ويعتبر ان هذا امر من الايه؟ من العائد له، من العائد له، فيرد هذا القول، يرد هذا الايه القول. فينبغي في هذه اللحظات ان يتلطف مع الايه؟ المريض، ولا يأتي بشيء يضجره او يقلته او ييأسه في هذه اللحظات. فكلام العلماء هذا من باب المحافظة على، لكن قد تدري أنت وقد تعلم أنت أن رجل له قدم صدق في الإسلام، وقد تدخل عليه وتعوده ولا تتحرج أن تقول له قل لا إله إلا الله ولا تنسى وكذا، لأنك تعلم من خلقه وصفته وأحواله أن هذا يذكره وأن هذا يسعده بخلاف غيره. فهم يراعون الحال والمقام، فلا تعارض على كله. عليه من قال ايه؟ واحنا قلنا هو من قال قل يأثم. احنا قلنا لا يقول له قل، ليه؟ حتى لا يضجره. لكن ما قلنا ان من قال قل لا اله الا الله يأثم، ما كفر. طيب، ما نص الاحاديث التي تحث على زيارة القبور؟ هذه اتيه يعني في اخر باب الجنازة، قلنا وان الاموات يردون السلام على الايه؟ على الأحياء. ما من مسلم يمر قبر أخيه إلا رد الله عليه روحه، يعني يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه ليه؟ السلام، وما شبه من ذلك من الأحاديث. وإن كان فيها مقال، امرأة تشتكي من ألم في قدميها شديد، ونصحها الطبيب بعدم الحركة الكثيرة لشدة المرض وهو يؤلمها بشدة، ولها أم تشتكي من مرض أيضا، وذهابها لأمها فيه خطر على صحتها، فهل يقف عنها وجوب ذهابها لأمها لخدمتها ورعايتها؟ هنقول كلمة انه يجب، هنقف الأول عند يجب. هل لا يوجد آخر يخدم الأم؟ هل لا يوجد غيرك يخدم الأم؟ هل لك زوج أم لا؟ يعني الأمر فيه تفصيل حتى نقول في النهاية يجب، لكن أدنى ما يقال فيه هيستحب. أدنى ما يقال، إن لم يجد فأدنى ما يقال فيه يستحب. لكن إن كان هذا يعرضك لضرر وأمك تعلم بحالك وراضية بذلك فلا عليك، يعني مهم تحاول أن ترضي أمك وتقول مثلا آتيك كل أسبوع مرة أو غير يأتي أو ما شابه ذلك، بحيث أنك تتفق معها على من باب البر بها. كيف يجمع بين أنه يستحب طلب الدعاء من المريض وحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون؟ نحن قلنا لا يطلبون الدعاء من أحد، قلنا لا يطلبون الرقية من أحد، لا يطلبون ليه الرقية، لكن لا يطلبون ليه الدعاء من أحد. ما به ما ورد نسمع، ولا يطلبون ايه العلاج. لسه مكلم في العلاج ده مستحب ولا مكروه؟ نعم، ايوه، ما هو بالنص لا يستقون، يعني لا يطلبون رقية من احد. العلاج رقية؟ لا، العلاج مش رقية، العلاج مش رقية. دعاء رقية، طلب الدعاء رقية. وإيه قال لي في الحديث؟ هو إذا قلنا أن السائل يقول أن طلب الدعاء رقية، قلنا 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، وقلنا الدعاء رقية، فما لا يطلبون الدعاء من إيه؟ من أحد. طيب إذا قلنا هذا، هل معنى ذلك أنه لا يجوز حتى وأن قلنا أن المريض في هذه الحالة هو أقرب إلى ربه فبتسأله الدعاء كما تسأل أخاك الدعاء؟ احنا قلنا من الوسائل التي تكون سببا في قبول الدعوة عند الله عز وجل ان تطلب من اخيك المسلم ايه؟ ان يدعو لك، مش كده؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين ايه؟ سبقونا بالايمان. دي من الاسباب التي تكون ايه؟ ارجى في قبول الدعاء. وان كان الائمة كان منهم من لا يصنعون ذلك، بل من يطلبون منهم أن يدعو لهم يقولون له إذا دعونا لك فمن يدعو لنا. هذا يعني من باب أنه لو طلب منهم الدعاء يعودون هذا تزكية له، وهم لا يريدون هذه هذه التزكية. فلا تعارض، لأن هذا يعطيك شأن أناس على درجة عالية من التوكل، على درجة عالية من إيه؟ من التوكل. فهذا وإن كان جائزا أن تطلب الدعاء من الإيه؟ من الناس، أو أن تطلب الرقية من الناس، لكن من تمام التوكل ومن كماله ألا تطلب. يعني مفيش تعارض، يبقى هنقول لها جائز إنك أنت تطلب، لكن مع تمام التوكل تركه يكون أفضل. فإذا أردت أن تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب فلا تطلب من أحد شيء، وإن طلبت فلا شيء. هل يجهر عند المريض بدعاء أسأل الله العظيم والله العظيم أن يشفيك؟ لا بأس، لا بأس. من قال كذا ولم يقل سرا ولم يقل جهرا فالأمر على الإيه؟ على إطلاقه. ها؟ مش سامع يا ابني. إذا قلنا أن الدعاء رقية فلا تعارض، قال في موضوع التداوي هل هناك الحديث عن مرض عادي أم مرض من الأمراض هتكلم أنا الآن على مسألة المرض. في مسألة الصبر عن التداوي هتكلم عن التداوي، لسه مخلص كله، هتكلم عن التداوي وبعدين أكلم عن التداوي. عايز تقول إيه؟ طلب دعاء من مين؟ من الناس. الأفضل أنت عملك الصالح ودعائك أنت. قال ولا يجب التداوي عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة كما قال بعض أصحاب الشافعي وأحمد. وقد تنازع العلماء أيهما أفضل، التداوي أم الصبر للحديث المرأة التي كانت تصرع. طبعا فيها حديث الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك أيضا كما في مسند أحمد قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالت يا رسول الله أنتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم، يعني شيخوخة. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح؟ هل تركه أفضل؟ هل هو مستحب؟ هل هو واجب؟ المشهور عن أحمد أن التداوي مباح لحديثه عكاشة وما في معناه المرأة التي كانت تصلح، فقال إنه مباح. المشهور عند الشافعية إن تركه أفضل. وحتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف إن ترك التداوي أفضل، ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. فلهذا قال شيخ الإسلام هو ليس بواجب عند جماهير الإيه؟ عند جماهير الأئمة. لكن قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى منه ما يجب ومنه ما يستحب ومنه ما الأفضل ترك. يجب متى؟ يجب إذا علم أو غلب على ظنه نفع التداوي مع احتمال الهلاك بعدمه، غلب على ظنه نفع التداوي مع احتمال الهلاك بإيه؟ بعدمه. يعني واحد شريانه اتقطع لازم يسد الشريان، يقول لك اسيبه تداوي غير واجب لا يموت منتحر، ماشي؟ يبقى التداوي عليه واجب في هذه الايه؟ في هذه الحاله. نعم ايوه، اذا غلب على ظنه انه ترك نفسه كذا هيموت، يموت منتحر يعني قولا واحدا. ايه اللي هو التداوي؟ ايوه ماشي، في سبيل انه وقفه ولا ما فيش؟ خلاص يجب عليه ان يسلك هذا السبيل، لانه هو عارف لو ساب نفسه كده ميت ميت، ولا في دماغه مش هيموت. خلاص في هذه الحالة يجب، هو هيأثم لو ترك التداوي. ها ليه؟ اهو معنى انه اصلا هيأثم انه ترك نفسه يموت، اهو ترك نفسه يموت، ترك واجب، ترك واجب. طيب هذه واحد، يبقى اذا في تداوي في الحالة اللي بيغلب على ظنه الهلاك، يبقى التداوي في هذه الحالة ايه؟ يغلب على ظن انه حيهلك ان لم يتداوى، فالتداوي في هذه الحالة ايه؟ واجب. اذا غلب على ظنه النفع بهذا الدواء لكن ليس هناك هلاك محقق زي الحالة الاولى بقى، فانه يستحب التداوي ما يجبش. الحالة الثالثة ما تساوى فيه الامران، يعني ينفع لا ما ينفعش، كغالب الادوية الذي ناخذها فتركها افضل. طبعا بتوع الصيادلة اللي قاعدين دلوقتي يعملوا جمهر، ها؟ ففي هذه الحالة تركه ايه؟ تركه افضل، لا يلقي الانسان بنفسه الى التهلكة من حيث لا يشعر، وده ممكن يضرك اصلا، ها؟ كما هو يعني غالب الشأن في العقاقير الكيماوية، في العقاقير الايه؟ إذا كانت بتصلح شيء يغلو على ظنك إنها بتصلحه فتفسد أشياء إيه؟ تفسد أشياء أخرى. تأسيمات، غلب على ظنه الهلاك إن لم يتداوى وجب. ماشي؟ ثانيا ها؟ ماشي، دي هاكو دين أدلة الشرع اللي موجودة. طبعا هنقول أدلة الأول ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، فهو كده بيلقي بيديه إلى التهلكة. ففي نهي شرع عن ذلك، يبقى واجب عليه تداوي. الا وهكذا، يعني اصول الشرع خلاص متفقه مع هذا، ادله كثيره من الشرع تاتي بها لهذا الكلام. لا يا استاذ، بيقول لي واحد عيان ولو ما عملش عمليه هيموت، هل موته محقق؟ لا مش محقق، يبقى مش واجب انه يعمله. انا ضربت لك مثل شريانه اتقطع، الدم هيفضل ينزل لغايه ما يتصفى. ملوش تاني، هلا ملوش تاني، يوقف في هذه الحالة. انما عامل عملية ممكن يعيش ممكن يموت، ده ممكن يخش هو بيعمل عملية يموت خلاص. يبقى اذا المسألة دي هنا، يبقى اذا عمل عملية في هذه الحالة ليس بواجب، لكن ان قد يستحب ان غلب على ظنه ان هذه العملية لما بتؤدى بتنفع، لكن ان كان وكان يبقى تركه اولى. هكذا على هذه الموازين. يا ابن الحلال اصلا هو لو فتح وقع منه حتة ممكن اصلا يخليه يستشهد، ولو سكت وسابه يفضل كامل سنوات. ما هذا ما دي كلها احتمالات، خلاص بكده بيحتمل كده. في هذه الحالة نقول تركه اولى، ماشي؟ على هذه الموازين هنقول تركه ايه؟ تركه اولى. طيب هل يجوز للمسلم ان يذهب الى طبيب نصراني او يهودي؟ يعني استطباب غير المسلمين هل يجوز؟ يجوز بشرطين. الشرط الاول الحاجة اليهم، جابوا لك خبير انجليزي مثلا في عملية معينة متخصص خلاص. طيب تروح ولا ما تروحلوش؟ والله اذا كنت محتاج الى ذلك وامنت من مكره يعني مش هتروح يقتلك يعني فجاز. اذا يجوز الاستطلاع عند غير المسلمين بشرطين: الحاجة اليهم والامن من ايه؟ من مكره. ايضا مما يتعلق بهذا الباب: هل يجوز للانسان ان يتداوى بمحرم، ياخذ حاجة محرمة؟ سئل شيخ الاسلام: هل يجوز التداوى بالخمر؟ اجاب: التداوى بالخمر حرام بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا عند جماهير اهل العلم. وثبت في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تصنع للدواء فقال: انها داء وليست بدواء. الحديث رواه مسلم وغيره. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود معلقا بصيغه الجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وسئل عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض، قالوا له: ده الدواء بتاعك شحم خنزير، هل يجوز ان يتداوى به ام لا؟ فاجاب: اما التداوي باكل شحم الخنزير فلا يجوز، واما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك يعني عمله منه مرهى هيدهن منه ايه الجلد مثلا، يعني التداوي به بالتلطخ به بالدهان يعني مش هياكله، مش هيدخل المعده طبعا اذا كان هياكله حرام قولا واحدا، لكن اذا كان هيدهنه ها اضطرار غير التداوي. التداوي ليس اضطرارا، لا نجعل هذا من هذا الباب. التداوي ليس اضطرار، التداوي حاجة غير المضطر. مضطر يشرب الخمر يعني اذا كانت فيه غصة حيموت بيها يشرب بقى ليه، انما ما يشربهاش من العطش لانها تزيد عطشا، لكن لو كانت فيه غصة خلاص حيموت يعني حاجة وقت في زوره عايز حاجة بلعها مفيش قدامه غير خمر جازة ان يدفع الغصة بخمر او ان يأكل ميتة، هذا مضطر. ليه؟ لان هيبقى فيه هلاك محقق ان لم يأكل، هذا عكس الاضرار. لكن في التداوي هنا مفيش هلاك محقق من ترك التداوي، فيبقى فيه حاجة، يبقى هذا ليس من جنس هذا خلاص. فاما التداوي باكل شحم الخنزير فلا يجوز، واما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة. هل يجوز ان الانسان يباشر النجاسة في غير الصلاة؟ وهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء، والصحيح انه يجوز للحاج، يجوز للانسان مباشرة النجاسة لليه؟ للحاج، كما يجوز استنجاء الرجل بيده وازالة النجاسة بايه؟ بيده للحاج. وما ابيح للحاجة جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير على اصح القولين، هو حرام على الرجال لكن يجوز لبسه لليه؟ لحكة عنده جرط في جلده فيجوز ان يلبس الحرير. وما ابيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي به، يبقى لا يجوز التداوي بما ايه؟ بما ابيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة، كما لا يجوز التداوي بشرب الايه؟ بشرب الخمر. طيب ثم قال شيخ الاسلام ايضا: واما قول الاطباء انه لا يبرأ من هذا المرض الا بهذا الدواء المعين، يعني حدد له دواء معين انت مش هتشفى الا بالايه؟ بالمرض ده، فهذا قول جاهل لا يقوله من يعلم الطب اصلا، فضلا عن من يعرف الله ورسوله، فان الشفاء ليس في سبب معين يوجبه في العادة، كما للشبع سبب معين يوجبه في العادة، ولو قال اي حاجة هيشفى، انما مش خد اي حاجة هتكون سبب في الايه؟ في الشفاء. فليس للشفاء سبب معين يوجبه في الايه؟ في العادة، كما لدفع العطش ودفع الايه؟ الجوع، خدت شوط مية خلاص، وكذلك بالنسبة للايه؟ للجوع، خدت اي اكل خلاص هتشبع، لكن لا يوجد سبب معين يكون سببا في الايه؟ في العلاج. فيقول: فإن الشفاء ليس في سبب معين يوجبه في العادة، كما للشبع سبب معين يوجبه في العادة. إذ من الناس من يشفيه الله تعالى بلا دواء، مش هذا ورد؟ ومن يشفيه الله تعالى بالأدوية الجثمانية كما هو يقدرها حلالها وحرامها، وقد يستعمل الدواء فلا يحصل الشفاء لفوات شرط أو لوجود مانع. فقد قيل أن من استشفى بالأدوية الخبيثة اللي فيها خمر وفيها شحم خنزير، من استشفى بها وشفي بها كان دليلا على مرض في قلبه، وذلك مرض في إيمانه، فإنه لو كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما جعل الله الشفاء فيما حرم عليه. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما إيه؟ خلاص يبقى هو ده يراجع إيمانه إذا شفي بالإيه؟ بالأدوية الخبيثة. طيب هذا بالنسبة لليه تداول، نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى نكمل فيه المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.